ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا اللهم به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم إذا انقطعت المدة ونجنا به يا الله من كل هلكة وشدة. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم إنا قد ختمنا كتابك ولذنا بجنابك فلا تطردنا اللهم عن بابك فإن ضربتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد ختمنا كتابك ولذنا بجنابك فلا تطردنا عن بابك فإن ضردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا من المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المعتوقين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم بالرضوان والعتق من النيران برحمتك يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن ختمت لهم بالقبول والرضوان والعتق من النيران برحمتك يا رحمن. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم بالقبول والرضوان والعتق من النيران برحمتك يا رحمن. اللهم إنا نسألك رضوانك الأكبر. اللهم إنا نسألك رضوانك الأكبر. اللهم إنا نسألك رضوانك الأكبر ونعيمك السرمد ونعيمك السرمد ونعيمك السرمد. اللهم أعد علينا رمضان أعوام مديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا بالعدم القبول يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وتلاوتنا وختمتنا واجعلها اللهم خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل ختمتنا مقبولة عندك يا رب العالمين. اللهم اجعل ختمتنا مقبولة عندك يا رب العالمين. اللهم اجعل ختمتنا مقبولة عندك يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها كبيرها وصغيرها هزلها وجدها وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لجمعنا هذا ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مضرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين.

ونسألك اللهم الشكر على العافية، ونسألك اللهم دوام العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. وارزقنا اللهم مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان، وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلهي لا تردنا عن بابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسألك اللهم خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الصلاح وخير الفلاح وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا. نسألك اللهم حسن الخاتمة، نسألك اللهم حسن الخاتمة، نسألك اللهم حسن الخاتمة. أخرجنا من هذه الدنيا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمتنا عليها وبعثنا عليها من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ومردا غير مخز ولا فاضح، ورزقا حلالا واسعا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا وعافنا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا أجمعين، اللهم اشف كل مريض وداوي كل عليل. اللهم بحق القرآن العظيم عجل بشفاء كل مريض. اللهم قلت وقولك الحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اللهم اشفهم وعافهم يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم شفاءك يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل عليهم شفاءك يا أكرم الأكرمين، اللهم رب الناس أذهب عنهم البأس، أشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لكل من فقدناهم يا رب العالمين، ومن الذين كانوا يصلون معنا ويحضرون هذه الختمة، اللهم تقبلهم عندك يا رب العالمين من المقربين ومن ورثة جنة النعيم، ألحقنا بهم صالحين لا مبدلين ولا مغيرين، اللهم اجمعنا وإياهم في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمن كان ميتا منهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لمن مات منهم يا رب العالمين، وأكرم الحيين يا أكرم الأكرمين، اللهم اكرم الحيين يا رب العالمين، واجعلنا بهم بارين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب دعاءنا يا أكرم الأكرمين، ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم عزنا ولا تذلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، يا كريم يا رحيم يا حليم يا عظيم، جئناك شفعاء بجمعنا هذا، نسألك اللهم ألا تردنا خائبين. اللهم ما قسمت في شهر رمضان من مغفرة ورحمة وعتق من النيران، فاجعل اللهم لنا أوفر الحظ والنصيب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا، وعتقت رقابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام، ويسرت لنا أمورنا. اللهم إنك تعلم وأنت علام الغيوب أن لكل واحد منا في هذا الجمع حاجة إليك لا يستطيع قضاء إلا أنت، فاللهم نسألك يا قاضي الحاجات أن تقضي حوائجنا جميعا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واحفظ اللهم المسافرين، ورد اللهم الغائبين، اللهم رد الغائبين، اللهم رد الغائبين، اللهم تول جميع أمورنا يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم وندعوك في هذه الساعة المباركة أن تستجب دعاءنا، وأن تتقبل ختمتنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعل اللهم بركتها على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها يا رب العالمين. نسألك اللهم بحق القرآن العظيم أن تصلح حال بلادنا، اللهم أصلح حال بلادنا، وجنبنا فيها الفتن ما ظهر منها وما بطن، ارفع اللهم عنا البلاء والوباء والغلاء، وأنزل علينا السخاء والرخاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وانصت الأمن في ربوع بلادنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم وأصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين، اللهم وأصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا بغير ذلك فاجعل الدائرة عليه. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تكرم الذين قاموا على هذا المسجد وأن تتقبل منهم صدقاتهم وأعمالهم يا رب العالمين، وأن تجعل عملهم مقبولا موصولا إليك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، واغفر لعمار هذا المسجد، واغفر اللهم لجيرانه من المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اكتب لنا جميعا التوفيق والصلاح والنجاح في أمر الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بحق القرآن العظيم أن ترفع راية الإسلام عالية في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم عليك بمن عاد الدين، اللهم عليك بمن عاد الدين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وخذ بنواصينا إن زللنا. اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد كلمتهم وقوي شوكتهم، ووحد كلمتهم يا رب العالمين، واجعلهم يدا واحدة على من سواهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم بارك لنا في أبنائنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. نسألك اللهم لكل من أوصانا بالدعاء أن تستجب دعاءنا لهم يا رب العالمين، وأن تبلغهم اللهم سؤلهم ومأمولهم فيما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا كما يظنون وفوق ما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، وصل اللهم بجلالك على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.